فتح لك باب التوبة حتى تتوب، ولا هالك على الله إلا هالك. ضعيفا، هذا الإخبار ما فائدته؟ إذا علمت أني خلقت ضعيفا ولا أستطيع مع ضعفي أن أحفظ نفسي إلا إذا حفظني الله، ولا أستطيع مع ضعفي أن أعان على الطاعات إلا إذا أعانني ربي. فهذا الإخبار يحملنا على سؤال الله الحفظ، على سؤال الله العصمة، يحملنا أيضا على أن الأقدام إذا زلت فليستر على من زلت قدمه وليبادر بالتوبة وبالمغفرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم عليه السلام، لما صور الله آدم عليه السلام تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به، يدور حوله، ينظر من هذا الشكل الجديد، ما هذا المخلوق الجديد. في الفترة بين خلق آدم وتصويره ونفخ الروح فيه كان شيئا مهملا، لم يكن شيئا مذكورا، فجعل إبليس يطيف به، ينظر من اليمين من الشمال، يدور حوله، ما هذا المخلوق الجديد. فلما رآه خلق أجوفا، يعني من الداخل مفرغ، علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، أي سيهزمه إبليس سريعا إلا من رحم الله. فلذا أقسم قائلا فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقال لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ومعنى لأحتنكن ذريته، تعرفون اللجام الذي في فم الفرس أو في فم البغل أو الحمار، أنت راكب على الفرس وهو ملجم، توجيه يمين وتوجيه شمال، إذا تمرد شددت اللجام أثرت على شفتي على أطراف فمه. فإبليس يقول سأصنع هذا بأبناء آدم، سأركبهم ووجيهم حيث أريد، ووجيه لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لكن ربي سلم الفضل والصلاح، والحمد لله، نسأل الله السلامة والإيمان، اللهم آمين. بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فأخو يسأل يقول يقرأ بعض أئمة المساجد في فجر يوم الجمعة في الركعة الأولى قبل آية السجدة بضع آيات وبعدها بضع آيات، وفي الركعة الثانية بعض الآيات من سورة الإنسان دون أن يقرأ السورة كاملة، مع العلم بأن النبي يقول أو كان النبي يقرأ سورتين كاملتين. هل هذا ابتداع أم لا؟ هذا ليس بابتداع، بل هذا أقرب إلى التبرر منه من شخص ترك ذلك على سبيل المثال. لماذا؟ لأن الرجل نظر إلى المصلين خلفه، هو لا يطيق أن يقرأ السورة كاملة ولا يتحمل له ولا المأمومون، ولا يتحمل أن يقرأ سورة الإنسان كاملة، وفي ذات الوقت لا يريد أن يحرم الأجر الوارد في اتباع سنة النبي محمد، فيقرأ ما استطاع. فكيف أصفوه بالابتداع وهو ممتثل حديث النبي ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم؟ هذا إن كان هناك أمر، كيف وليس هناك أمر من رسول الله؟ حتى لو فرض أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا في فجر الجمعة بالسجدة في الركعة الأولى وبها الأتى في الركعة الثانية، لو فرض أنه أمر والرجل عاجز، ألم يقل النبي ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم؟ ألم يقل الله فاتقوا الله ما استطعتم؟ ألم يقل الله فاقرأوا ما تيسر منه؟ إذا كانت كل هذه النصوص موجودة والرجل لا يحب أن يهجر سنة النبي، ولكن حاله لا يسمح وحال المصلين معه لا يسمح، فكيف أصفوه بالابتداع؟ فلا أوافق ثم لا أوافق ثم لا أوافق من وصفوه بالبدعة، بل هو أقرب إلى السنة من شخص هجر كل ذلك والله أعلم. يقول ما المراد بكلمة لم يثبت في حديث؟ أعني أنه ضعيف، لكن لأن الضعف درجات، حين يكون ضعف بمعنى الوضع والكذب، وحين يكون ضعف قريب، فأجمل القول أحيانا لذلك والله أعلم. يقول أنا في سفر أقصر الصلاة، صليت العصر جماعة مع مأمومين وأنا مأموم، فسلمت من ركعتين وهم أتموا الصلاة. صنيعك خطأ، لأنك إذا كنت مأموما وتصلي بإمام يتم وأنت تقصر ألزمت بالإتمام، لأثر ابن عباس رضي الله عنهما، وقد سئل ما بالنا إذا صلينا فرادى صلينا ركعتين، وإذا صلينا خلف الإمام صلينا أربعا؟ قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فسنة أبي القاسم إذا صلى مأموم مسافر بمقيم متم، يتم كما يتم الإمام والله أعلم. يقول أعطاني التأمين حقنا أنسولي، ثم تبين لي أني أحتاج أقراص بدلا حقن، هل أبدلها من صيدلية أخرى؟ نعم بدلها، لا شيء، لا شيء عليك. هل يجوز تشغيل القرآن المحمول عند ركوب السيارة؟ والسائق مشغل الأغاني، إن كنت ترجو بذلك أن يتقي الله ويسكت فلا بأس وهذا حسن، أما إن كنت لا تأمن ذلك وأنه سيسب أو يشتم أو يهان كتاب الله فاحفظ كتاب الله من الإهانة، بارك الله فيك. ورد أن النبي قال كان يتمضمض من اللبن ويقول له إن ويقول إن له دسما، بإسناد حسن. حديث من أتى كهنا فلم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، ليس فيه فلم يصدقه، أما فيه فصدقه. هل يجوز لشخص أن يقول للآخر إن أحبك في رسول الله؟ لم أقف على هذا بين الصحابة، المفروض المتبع إني أحبك في الله، إني أحببته في الله، وإن لم يكن الآخر ممنوع لكن لم أعهده على عهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يقول عندهم إمام يعمل بالسحر يقينا ويصلي بالناس إماما، لا تصلي خلفه إذا كان يقينا ساحر، لا تصلي خلفه. يسأل عن صحة هذه الأحاديث، يا علي كل الثوم الثوم فلولا أني أناجي الملك لأكلته، لا يصح ولا يثبت بحال، من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف، لا يصح بحال. رأت أمي كأنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام، له طرق حسنه البعض بها والله أعلم. حديث أبي ذر أنه أن النبي قال له قلت يا رسول الله كيف علمت أنك نبي حتى استيقنت؟ قال يا أبا ذر أتاني ملكان وأنا ببعض مطحاء مكة فوقع أحدهم على الأرض، لا يصح. هل يجوز للرجل أن يلبس الخاتم من الحديد؟ نعم يجوز له ذلك، حديث البخاري أثبت التمس ولو خاتم من الحديد. أما الحديث الذي فيه إن الحديد حلة أهل النار لا يثبت على الصحيح ومعارض أقوى. والأخ السائل زار بالأمس القريب على الفضائيات من يطعن في البخاري ومسلم ويقول إن العصمة ليست إلا للأنبياء، ويقول بتعارض أحاديث البخاري ومسلم وجزم بضعفها منها. طبعا هجومه على البخاري ومسلم لإشباع شهوة في نفس شهوة أهل البدع، هم إذا أسقطوا السنة أسقطوا من ثم القرآن، لأن السنة تفسر القرآن، ولا أدل على ذلك مما سمعتم الآن. سيبيح لحم الكلاب ويبيح لحم الأسود والنصور، وسيبيح الخنافس والصراصير، سيبيح كل شيء. قال المهم أنه أورد حديثا رواه الإمام مسلم مرفوعا، يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. فأرجو بيان شرح هذا الحديث، وهل سيحمل آخرون ذنوب غيرهم أم ماذا؟ أقول بالله التوفيق. ونتعقب على هذا الحديث رواية وإيضاح له دراية، بمعنى أولا من ناحية الأسانيد وصحتها وسلامتها، فلفظة ويضعها على اليهود والنصارى فيها نزاع حديثي ويقيد البحث. هناك من العلماء من أعل لفظة ويضعها على اليهود والنصارى وثبت فقط يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم، وجعل لفظة ويضع اليهود والنصارى بعض أهل العلم ويضع اليهود والنصارى شاذة ضعيفة. هي في مسلم قيل هي من المنتقد على مسلم، وهذه بصدد البحث فيها إن شاء الله عام قريب جدا بإذن الله. ثانيا على فرض ثبوتها فإننا نجد لها تخريجا سهلا. حاصل هذا التخريج السهل أن الشخص الكافر إذا تسبب في إضلال مسلم، تسبب في إضلال كافر غيره، حمل وزره الأصلي ووزر من أضله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. أثقالهم الأولى للكفر والأثقال الثانية لكونهم أضلوا الناس. وعلى هذا يحمل هذا الحديث، يحمل هذا الحديث على من تسبب من اليهود والنصارى في إضلال غيره وإضلال إخوانه أو إضلال المسلمين، أو من تسبب من اليهود والنصارى في يعني قلنا في إضلال غيره أو في الصد عن سبيل الله، فإنه يتحمل لهذه الآية الكريمة. فيكون الكفار أقسام: يهودي ونصراني داعي إلى كفره، منافح عن كفره، منافح عن كفره، فهذا يتحمل وزره ووزر من أضلهم، سواء أضل مسلمين يتحمل وزر المسلمين، سواء أضل غيره من الكفار يتحمل وزر هؤلاء الكفار. ويهودي ونصراني اقتصر عمله على نفسه، وهذا المعنى له شواهد كثيرة جدا في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة. من دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلالة، من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبع من غير أن ينقص ذلك من آثامهم شيء. فهذا في هذا الباب والله أعلم. يقول: عندنا أناس في قريتنا يصلون الفجر ثم يجلسون حلقة يقرؤون القرآن، وفي الجمعة يوم الجمعة يقرؤون سورة الكهف، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز، مستحب، هذا مستحب. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. الحديث ثابت. إن كنت تقصد سورة الكهف فالأخبار فيها تحتمل التحسين أو التصحيح، ليس القول فيها بمقطوع أنه لا يثبت. ما حكم لبس العدسات الملونة للزينة المحارم فقط؟ لا بأس ما دامت للمحارم أو للزوج. هل إزالة شعر الوجه والشارب يدخل في الزينة غير المنتقبة؟ إذا كانت تقترب أو إذا كانت تتنمص نمص حرام، أما ما سوى ذلك فالخطب فيه يسير والله أعلم. هل هناك حديث في أن الخيل العربي يدعو كل صباح بأن يكون أحب المال إلى صاحبه؟ أعرفه حديثا معلولا، والعلة إن شاء الله توضح بإذن الله. هناك جهاز للنساء اللواتي لم يلدن يدر اللبن للأبكار، هل إذا أرضعت البكر طفلا تكون أما له من الرضاعة وهي لم تتزوج؟ إذا تيقن أن الذي نزل لبن أصبح ابنا لها من الرضاعة، إذ الله قال: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وقال النبي: إنما الرضاعة من المجاعة. يقول فلا تضربوا لله الأمثال، ما معناه؟ لا تشبهوا الله بخلقه، لا تشبهوا الله بخلقه. يعني الأخ يقول يعني كيف لا تضربوا لله الأمثال ويقول ولله المثل الأعلى، معنى الآية لا تضربوا لله الأمثال لا تشبهوا الله بخلقه، فيتنزل على من يقول لله يدي كيدي البشر، لله عينك عين البشر، الذي يشبه الله بخلقه الآية في شأنه، أو الآية في شأنه. أما الذي يقرب مثلا يقول في مسألة بيان قدرة الله وعظمته كما ورد على عن أبي حنيفة أو عن مالك أو عن غيره من الأئمة في التشبيه بكيفية الاستدلال على وحدانية الله سبحانه وتعالى، فلا يدخل في هذا الباب والله أعلم. هل السبي من النساء يتزوجهن المسلمون بعقد زواج وصداق؟ السبي من النساء الإمام يوزعهن على المجاهدين الطريقة التي تتراءى له والتي ذكرت أصولها في الكتاب والسنة. يقول شخص من النصارى تقولون إنه ليست عندكم مجاملة في الدين، وتقولون إن رسولكم أن والد الرسول مات على الشرك، فكيف تقولون في كل صلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟ آل محمد هم أهل بيته الذين هم على دينه، وإلا فأبو لهب من بني هاشم، أبو لهب من بني هاشم، ولا تشمله الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فكلمة الآل حين تأتي على الأتباع الذين هم على الملة، وحين تأتي على أهل البيت الذين هم على الملة والدين. وقد قال تعالى في كتابه الكريم ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون مستثنى، يعني هذا النصراني اللي يقول لك هذا الكلام بليد في اللغة العربية لا يفهم، قل له بس من ربك الأول، يعني لنناقشك بهذا ركز معه على الأصول، من ربك، من إلهك الذي تعبده؟ يعني قال لك عيسى، طيب إبراهيم كان بيعبد من؟ سيدنا إبراهيم كان يعبد من عليه السلام؟ قال إذا مرضت فعيسى يشفيني. وموسى كان يعبد عيسى، هل صح كده ولا سيدنا موسى كان بيعبد سيدنا عيسى ولا مفهوم؟ فناقشه في الأصول، ناقشه في الأصول، لا يسترسل بك في الجزئيات ويترك الكليات والأصول. مريم قبل أن تلد عيسى كانت تعبد من؟ قبل أن تلد عيسى عليه السلام كانت تعبد من؟ مش كده ينفع الكلام ده ولا؟ عيسى كان يأكل ويشرب أو لا يأكل ويشرب؟ اللي بيأكل يمرض، هل الله يمرض؟ ومن اللي يشفيه إذا مرض؟ اللي بيأكل يحتاج إلى البول والغائط، هل الله يبول أو يتغوط؟ سبحانه وتعالى. فهذه الأصول أصولها من كتاب الله، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كان وهذا استثناء الحسن، كان يأكلان الطعام، ولها معنى للآية الكريمة معنى، كان عيسى بيأكل الطعام وأمه تأكل الطعام، كان يجوع، والذي يجوع يأكل ويمرض ويبول ويتغوط، وكل هذا لا يليق في حق الله سبحانه. فركز معه على هذه الأصول، على هذه الأصول، ولا يسترسل بك لماذا تتوضؤون 3 مرات، لماذا تصلون 4 ركعات، كل هذا نقول لأن الله أمرنا، لكن أنت من ربك، من ربك الذي تعبده وتتدين له، وكيف يكون ربا وإلها ويصلب على صليب وبزعمكم يضرب بالنعال وهو مصلوب؟ هل الله يضرب بالنعال وهو مصلوب؟ ومن الذي فكه لما كان مصلوب؟ من اللي فكه وهو مصلوب؟ ولما مات أحيا نفسه، من الذي أحيا؟ يعني مات افترضت أن الله صلب، من الذي أيقظه لما صلب؟ ومن الذي أحيا؟ أحيا نفسه ولا إيه الموضوع يعني؟ فكلها خرابيط، يعني عياذا بالله. الطفل المسلم الصغير يعرف كيف يجيب على هذه الأصول، الرب واحد ليس كمثله شيء، قادر على كل شيء، هل يتصور أن ربا يصلب؟ ثم إذا صلب على صليب المفروض أننا نوقر الصليب ولا نكسره؟ يعني إذا صلب الرب على صليب الصليب يوقر ولا يكسر؟ المفروض يعني أن تتضايق من الصليب الذي صلب عليه رب، فكيف توقر هذا الصليب وتضعه في الرقبة؟ فهي أصول ناقش في الأصول لا تسترج في الفروع. جوابنا في كل الفروع سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أي سؤال يأتينا من النصارى في هذا الصدد، لماذا تصلون الظهر أربع؟ لماذا تقفون في عرفات؟ لماذا تطوفون بالبيت سبع؟ هذا أمر الله ونحن نقول لله سمعنا وأطعنا. لماذا تخرجون الزكاة ربع العشر؟ أمر الله سمعنا وأطعنا. وكل على هذه الشكلة، لكن أنت من ربك من تعبد؟ وهكذا تتأتى الأمور والله أعلم. إذا قال الزوج لزوجته لا تلزميني لست على ذمتي، يا أختي متكلمة يا مشوشة، إذا قال الزوج لزوجته لا تلزميني ينظر إلى نيته، إن كان ينوي طلاقا وقع به إلا وإلا فلا. من هم الرجال الذين ممكنوا في الأرض؟ ممكن في الأرض من أهل الإسلام ذو القرنين، وممكن في الأرض سليمان عليه السلام، وممكن في الأرض داود عليه السلام ويوسف عليه السلام. هؤلاء بعض الذين مكنهم الله في الأرض، وغيرهم كثير كثير. ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، يا أختي أن تتكلم يا مسلمة، يا مسلمة الشيطان أتى بك لبيت الله تشوش على المسلمين؟ هل يمكن أن أسخر الجن في مبالغ سرقة؟ هل من الممكن أن يتم تسخير الجن في سرقة مبالغ مالية من بعض محتويات الشقة، حيث أن بعض أفراد الأسرة يدعي ذلك؟ لكن هو الحرامي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، إن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. فأي واحدة زوجة وضع الفلوس في الدرج أو زوجها وتجي تقول لك الجن بيسرق، الجن هو اللي سرق، فألم أنها كذابة وأن البيت في حرام؟ أكيد أن البيت في حرام. ولعلي ذكرت إخواني بشيء لعله من النافع أن يذكر، وإن كانت قصة بعيدة عن النصوص يعني الشرعية، لكن استفدتها من نص شرعي. بعض إخواننا أتى قال إن بيتي يحترق. كيف يحترق؟ بيولع مرة واحدة. يا أخي كيف يقول هو كده ويقصد بالله؟ كل يوم على هذا المنوال البيت في حريق. طب يا أخي انتقل من البلدة لبلدة أخرى، انتقل من البلدة لبلدة أخرى وبزعم العفريت وراء البيت يولع أيضا يحترق. أرسلت بعض إخواني من طلبة العلم قالوا فعلا البيت بيحترق مولع. لازم في شيء، لازم في شيء أكيد. بإذن الله تستعين بالله وتستغفر الله، وإن شاء الله يبصرنا بالحق من الباطل في هذه المسألة. فاستعنت بالله وذهبت إلى هذا الرجل في بيته، فأطلعنا على النيران، السجاجيد محترقة والمطبخ محترق، واللي لفت نظري الدولاب من الداخل، فتحوا لي وجدت احتراق من الداخل، من داخل الدولاب. أول ما فتحت الدولاب وجدت احتراق، ذكرت حديث الرسول الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. خلاص انقدح ان في شخص من البيت هو اللي بولع في البيت. فانا سالته عن احوال الاسره والاولاد واهلك وابنائك وبناتك، فقال في يعني بنت في الثانويه كل سنه بتطلع الاولى، السنه دي اعصابها شد شويه وخايفه ان هي ما تدخلش طب، فترك المذاكره بقى لها شهر. طب انا استاذنك في شيء، البنت تذهب إلى عمتها شهرا أسبوعا. ذهبت أسبوعا فانقطع الحريق. وعلى هذا الغرار أشياء كثيرة جدا تحصل في هذا المنوال، أشياء كثيرة جدا تحدث بهذه الطريقة. وأخواني الذين يعالجون الجن والهوس منهم الشيخ محمد رزق ساطور الله يحفظه، كل 95% من الفتيات والنساء اللواتي يأتين للعلاج كان يعالج الأول الشيخ الله يحفظه، يقول 95% منهن متمرضات. وأنا ذكر لي واحدة من النساء اللواتي يعالجنا من 9 سنوات مع واحد في النهاية يعني ما فيش حاجة ما عندهاش شيء. طب لماذا كنت؟ قالت زوجي جافي علي أشد الجفاء ولا يحن علي إلا إذا قمت بهذه الحركة، عفريت ركبني طبطب علي وبس فيها حقك علينا هنروح أتولى طيبة أتولى كذا. يقول تقول لا يحن علي أبدا إلا بهذه الحركة. تبتكد على أتعبت البيت. فالأشياء دي يا إخوة لازم تفطن إليها حتى لا يدخل الحق في الباطل. يعني أحيانا البعض أنا لا ننكر اللبس ولا ننكر دخول الإنس الجن الإنسي، كل شيء له ضوابطه وعندنا عليك من الكتاب والسنة. إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، عندنا الرقية بالمعوذات، عندنا الدعاء. بارك الله فيكم، أطلنا عليكم للأسف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.